بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم إنا نسألك رضاك ولا تشغلنا بأحد سواك، وفرحنا عند لقاك وفرحنا عند لقاك وفرحنا عند لقاك. نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من كمل أوليائك ومن خلص أحبابك ومن صفوة أصفيائك، اجعلنا من عبادك المخلصين والمخلصين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الأحبة، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، وهذا بحمد الله ومنه وتوفيقه وكرمه. هو الدرس التاسع من دروس تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وصلنا بحمد الله وتوفيقه إلى باب ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به ولا يغفل عنه. باب ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به ولا يغفل عنه. قال رحمه الله: فأول ذلك أن يخلص في طلبه لله جل وعز كما ذكرنا، وأن يأخذ نفسه بقراءة القرآن في ليله ونهاره في الصلاة أو في غير الصلاة لئلا ينساه. هناك مقولة عند القراء جزاهم الله عنا كل خير، يقولون: من قرأ خمس لم ينس، يعني من قرأ كل يوم خمس أجزاء لم ينس القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى. روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. من علم علمه سبق، ومن قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله يا رب حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.